وذكر القصص بتاعتهم وكيف أهلك الله المكذبين وأنجى المؤمنين، وتكلم عن هذه القضية، أراد أن يأتي بتاريخ رسول من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل يعني الذين تعرضوا في رسالاتهم لأشياء لا يتحملها إلا جلد قوي. وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قصة وافرا في القرآن، أطول قصص وأكثر قصص في القرآن عن مين؟ عن موسى وعن. ليه؟ لأن أدواءهم كانت إيه كثيرة، وأنبياءهم كانت إيه كثيرة، ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم كثير الأنبياء، يقولوا إحنا أكثر الأمم إيه أنبياء، يقولوا ده كثرة أنبيائكم تدل على تأصلات دائكم. لأن الأطباء يكتروا إمتى؟ نعمل كوميسيون على لا إمتى؟ لما يكون المرض إيه؟ مرضكم. إذن فكثرة أنبيائكم دليل على إيه؟ على أن رسول واحد ما يكفكوش، النبي واحد ما يكفكوش، بل لابد من إيه؟ من أنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعث كما نفهمها أرسل، إنما لماذا اخترت كلمة بعث للرسالات سمناها بعثة؟ لأن البعث يقتضي إن شيء كان موجود وبعدين انطمر وبعدين إيه بعثناه من جديد. لكيرة، لأن عهد الفطرة الأول والإيمان الذي كان من آدم، لأن الله خلقه خلقا مباشرا، يعني خلق مباشر، خلقه بيده وكلفه تكليفا مباشرا، يبقى كان آدم حينقل الصورة لمين؟ كان ينقل الصورة للذرية. يبقى إذن الصورة الأصيلة اللي هي حقائق الإيمان كان يجب أن تكون من مين؟ فلما يجي نبعث الرسول ما بنجيبوش بإنشاءات جديدة، ده احنا بنحيي مين؟ نحيي ما كان. ولذلك حين يطم الفساد يجي مين؟ يجي الرسول. ادي كلمة ايه؟ بعث. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما كلف آدم التكليف الأول طلب منه أن ينقل هذا التكليف إلى إيه؟ إلى ذريته. لو أن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما أخذ مقومات الحياة ممن سبقه كانت تفضل المسألة رتيبة في الخير ولا لا؟ طب اشمعنى احنا أخذنا الأشياء اللي جابوها لنا أجدادنا ومحتفظين بها وبننتفع بها الآن ولا لا؟ بننتفع بيه. طب ليه ما خدناش الدين منهم؟ لان الدين بيحمر على حرية الحركة، والانسان عايز ايه؟ قد يتخلص وينفلت من حرية الايه؟ من الحركة. فلما ربنا بيقول مرة يقول ارسل ومرة يقول بعث، بعث يدل على انه لم يجئ بشيء جديد ولكنه جاء بشيء ايه؟ كان المفروض أن يظل فيكم كما ظل فيكم الأشياء التي ابتكرها أسلافكم وتنتفعون بها. إحنا بننتفع برغيف الخبز ولا لا؟ بننتفع برغيف الخبز. طب ننتفع بخياطة الإبرة ولا لا؟ طب إحنا عرفنا الإبرة دي كانت إزاي ولا الفتلة كانت إزاي؟ طب ما كل الحاجات انتفعنا بها. طب اشمعنا بقى نسينا الأشياء المنهجية؟ أم قال لك لأن الأشياء الأخرى تعينني على شهواتي، والدين بيحارب مين؟ شهوات. فدي اللي بيتنسي، كل ما يقيد الشهوة ايه؟ يتنسي. هذه التعبير. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. قلنا سابقا ان الآيات جمع آية، والآية تطلق ثلاث اطلاقات لانها الامر العجيب الذي يقف العقل عنده مشدوها ازاي ده يحدث، ولكنه في الاصطلاح يأتي آيات قرآنية اسمها آية، آيات كونية اسمها آية، ومن آياته الليل والإيه والنهار والشمس. إذن بتطلق على ذي آية أنها أمر عجيب طبعا الأول. والآية اللي يجيبها الرسول كعنوان صدق في البلاغ عن الليل، ولقد أتينا تسعة إيه آيات. يبقى الآية تطلق ثلاث إيه؟ الآية هي الشيء العجيب الذي تنبهر به العقول، ويطلق على الآيات القرآنية لأنها عجيبة أسلوبية